تذكرت على الله الذي له يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك كن له ولي من الذل وكبره تكريما. Love!